الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، يقول رحمه الله تعالى: باب زكاه العروض، اي باب زكاه عروض التجاره، اي عروض التجاره. وهذا الباب مهم جدا، هذا الباب مهم جدا، لان أكثر أموال الناس، يعني الذين تجب عليهم الزكاة، هي من عروض التجارة. اليوم أكثر أموال الناس اللي تجب عليهم فيها زكاة هي من عروض التجارة. ووجه الأهمية هنا أنه الفقيه ليس شخصا منفصلا عن المجتمع، بل هو شخص يحاول أن يعين على إقامة شرع الله تعالى في الناس. ولأجل هذا، بقدر ما يحتاج الناس إليه بقدر ما يكون له دور في إصلاح الناس وإقامة المجتمع على مراد الله جل جلاله. من المؤسف أن بعض الناس اليوم يدخل في التجارة ويكون بحث هذا المشروع التجاري من جميع النواحي، ولكن لم يتأمل في أحكامه من جهة الأحكام التي تذكر في البيع، شروط البيع، الشروط في البيع، البيوع المنهي عنها إلى آخر ذلك. وأيضا لم يتأمل ويدقق في أحكام الزكاة. ولأجل هذا ترى أن بعض طلاب العلم اليوم تجد أنه تخرج في كلية الشريعة، تعلم علوم شرعية إلى آخره، ثم يدخل في التجارة وينسى العلم. لماذا هو ينسى العلم؟ لأنه لا يطبق ما تعلمه. لكن لو كان الذي تعلمه في البيوع مثلا، في الزكاة، في ما إلى ذلك، في الآداب أيضا، لو كان ما تعلمه صار يطبق ويحتاج إليه بشكل مستمر، لأصبح أفقه الناس في هذه الأبواب، لأنه يكون جمع بين العلم النظري وبين الجانب العملي والتطبيقي. فهذا أمر مهم ولا بد أن يوضع في البال، أن الإنسان يحرم عليه أن يقدم على فعل شيء وهو لا يعرف حكمه، يحرم إقدامه من المكلف على أمور حكمها لم يعرفه. لا بد أن يتعلم أحكام ما يريد أن يفعله، أي شيء، وإذا استطعت لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، لأنك حالئذ تكون مستقيما على مراد الله جل جلاله، وأي شرف أعلى من هذا. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض جمع أرض بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح. إذن العرض تسكين هو ما أعد لبيع وشراء، ما أعد لبيع والشراء. وخرج بذلك العرض الذي، أو العرض وهو عموم الأشياء التي لا تعد لبيع ولا شراء، مثل جوالك، سيارتك، مثلا آنيتك، الكمبيوتر، الكتب، شيء من هذا، هذه ليست معدة للبيع. وقال: ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح، لأجل ربح. وخرج بذلك ما باعه الإنسان فقط لأجل مثلا التخلص منه، أو لحاجته إلى مال، أو ما إلى ذلك، فهذا لا يعتبر عرض تجارة. قال: سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى، أو لأنه يعرض ثم يزول، أو لأنه يعرض ثم يزول، فاشتقاقه الأصل أخذ من هذا أو من هذا، والخطب سهل في هذا. ثم شرع المصنف بذكر شروط زكاة العروض، والعجيب أنه لم يذكر الدليل على وجوب الزكاة في العروض، ولعله ترك ذلك لأن المسألة شبه إجماعية، لأن المسألة شبه إجماعية، فقد حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر والوزير ابن هبيرة وغيرهما. وعند أبي داود عن سمرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: سمرة كان يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، كان يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. وعمر رضي الله عنه أمر حماسا بإخراج زكاة ما بيده من العروض وغير ذلك. والخلاف في هذا شاذ، الخلاف في هذا شاذ وهو لأهل الظاهر. قال رحمه الله تعالى: إذا ملكها أي العروض بفعله. هذا الشرط الأول من شروط زكاة العروض، أن يملكها بفعله، أن يملكها بفعله. ومفهومه أنه إذا ملكها بغير فعل وإنما رغما عنه إجبارا فإنها لا تكون عرض تجارة، وسيأتي التمثيل لذلك. يمثل الآن المصنف لمفهوم هذا الشرط، لمنطوق هذا الشرط، ملكها بفعله. ما مثاله؟ قال كالبيع، كالبيع. فأنت إذا بعت أو ابتعت فإنك تكون ملكت بفعلك. والنكاح، النكاح من الذي يملك فيه؟ المرأة الزوجة تملك المهر، الصداق والخلع، من الذي يملك فيه؟ الزوج يملك عوض الخلع. فهذا كله ملك بالفعل. وقبول الهبة، وقبول الهبة، في الهبة لا يملكها الإنسان إلا بقبولها، إلا بقبولها. مجرد أن يهبك إنسان فهذا لا تملك حتى تقبل، كما سيأتيكم تفصيله في محله. والوصية يعني وقبول الوصية، الوصية كذلك لابد لها من قبول. فهذا كله ملك بالفعل. واسترداد المبيع، استرداد المبيع هذا ملك بالفعل أيضا. فلو أني مثلا بعت سيارة على بدر مثلا وقلت له بيننا وبينك أسبوع جربها أنت وأنا أيضا سأتأمل وأستشير والدي وكذا، فلما تكلمت مع والدي فإذا هو يحب هذه السيارة جدا فقال كيف تبيعها؟ أرجع هذه السيارة، أنا لا أرتضي أن تبيعها، أحب أن ترجعها. فقلت خلاص نرجعها ما في إشكال. فقلت لبدر أنا الآن نحن في فترة الخيار فأرجع السيارة لي. فهذا استرداد المبيع، فهو ملك بالفعل. فجميع هذه الأمثلة التي ذكر المصنف هي ملك بالفعل، سواء كانت معاوضة محضة كالبيع أو كانت معاوضة غير محضة مثل الصداق في النكاح، أو كانت غير معاوضة مثل قبول الهبة، فهذه كلها ملك بالفعل. فهذا يكون صورة تحقق الشرط الأول. الشرط الثاني قال بنية التجارة عند التملك، وهذا قيد مهم. إذن من شرط وجوب الزكاة في العروض أن ينوي بها التجارة عند تملكها، فيكون اشترى البيت لأجل أن يتربح به، اشترى السيارة لأجل أن يتربح بها، واضح؟ وخرج بذلك كما سيأتي، ما لو اشترى السيارة ليستعملها ثم طرأ عليها أن يبيعها فباعها فهذه لا تكون عرض تجارة، لا تكون عرض تجارة. قال بنية التجارة عند التملك أو استصحاب حكمها، اكتب بعدها بأن لا يقطع نيتها، بأن لا يقطع نيتها. قال استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو كان مثلا إنسان يتاجر في الكتب والمخطوطات فاشترى مخطوطات، ذهب مثلا إلى المغرب أو كذا وتلقت مخطوطات جيدة وأتى بها إلى المشرق فباعها ب100,000 ريال مثلا، فنقول 100,000 هذه عوض عن عرض التجارة الذي أتيت به، فهي كذلك عرض تجارة. أو أنه لما أتى بها إلى المشرق أتى بها إلى مصر مثلا، فوجد مكتبة ثمينة سوف تباع، توفي أحد العلماء وكذا فرادوا يبيعوا مكتبته، فوجد أن أبناءه شغوفين أو أن أبناءه شغوفون بالمخطوطات، فقال بكم تبيعون؟ قالوا نبيعها المكتبة ب100,000 مثلا. فقال خلاص أنا أعطيكم هذه المخطوطات وأنتم تعطوني المكتبة، ربما تستربحون من هذه المخطوطات. فأخذوا المخطوطات وأعطوه المكتبة أخذ المكتبة هو ليتاجر بها، هو سوف ينقلها للسعودية وينظر إلى المشايخ والمهتمين بالكتب في السعودية فيبيعها عليهم. فهذا تعوض عن عرضها، فنقول كذلك لا تزال نية التجارة قائمة عنده. قال وبلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين، هذا الشرط الثالث، هذا الشرط الثالث أن تبلغ نصابا، وهذا كما تعلم هذا شرط عام بجميع أموال الزكوية. قال زكى قيمتها، زكى قيمتها، إذن يزكي إيش؟ القيمة. قال لأنها محل الوجوب لاعتبار النصاب بها، ولا تجزئ الزكاة من العروض، يعني لا يجزئ أن يخرج الزكاة من العرض نفسه، من العرض نفسه، بل لا بد أن يخرجها من النقد لأنه هو الذي تقوم به. فلو كان صاحبنا الذي قبل قليل في آخر الحول صارت المكتبة عنده وهو في السعودية وجد سعرها في السعودية يعني يتراوح ما بين 120 و 150 ألف مثلا، صار السوم هذه الأيام ب 130 ألفا، فنقول تزكي قيمتها، فتنظر 130 ألف تقسمها على 40 ويخرج لك ما يجب عليك من الزكاة حتى يخرج ربع العشر. قال والله أخرج مال، لا ما أريد أخرج مال، أنا سأخرج من الكتب، من الكتب بدل أذهب أصرف مال، دعوني أخرج من الكتب نفسي، أذهب إلى طلاب العلم الفقراء وأعطيهم من الكتب التي يحتاجون ربع عشر هذه المكتبة. نقول ولا تجزئ الزكاة من العروض، لا يجزئك أن تخرج الزكاة منها نفسها. وكذلك لو كان تاجر طيب لا يجوز أن يخرج من الطيب، وكذلك لو كان تاجر عسل لا يخرج زكاة عرض التجارة هذا من العسل نفسه، وهكذا. وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب وقول الجمهور. وعند الحنفية وهو رواية عند الحنابلة أنه يجوز أن يخرج الزكاة من العروض، أنه يجوز أن يخرج الزكاة من العروض نفسها، وعندهم تفصيل في هذا. قال فإن ملكها بغير فعله كإرث، الشرط الأول قلنا أن يملكها بفعله، صح؟ مفهومه يملك بغير الفعل، مثاله الإرث، الإرث بغير الفعل، توفي قريبه فنقول لك النصف، لك الربع، لك كذا، فهذا ملك جبري بغير الفعل، بغير الفعل. ومثله مثلا غلة الوقف على معين، فلو كان مثلا إنسان عنده عمارة، مثلا محمد مثلا عنده عمارة، فقال هذه وقف على يونس وعبد الله وأحمد وبدر مثلا، فهذا هذا ملك بغير فعلي، بغير فعلي، فهذا هذا يكون صورة من صور عدم تحقق هذا الشرط، وهو إيش؟ ملكها بنية التجارة، ملكها بالفعل، ملكها بالفعل. فلو كان مثلا يعطيني من هذا مثلا كتبا مثلا أو أي شيء من هذا القبيل، نقول هذه ما دمت قد تملكتها بغير فعلك لا زكاة عليك فيها إلا أن تبيعها كما سيأتي. قال أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها، بفعله بغير نية التجارة، هذا مفهوم الشرط الثاني، الشرط الثاني بنية التجارة عند التملك. طيب لو ملكها بفعله لكن بغير نية التجارة، مثال اشترى سيارة، ولما اشترى سيارة ويريد يقتنيها يستعملها، بعدما استعملها فترة ارتفعت أسعار هذا النوع من السيارات، فقال والله فكرة طيبة، لو أبيعها أصير أتاجر، أبيعها وأخذ سيارة ثانية ثم اشتري سيارة ثالثة وهكذا، أبيع وأشتري فيها، فهل تعتبر عرض تجارة؟ قال أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها، أي التجارة بها لم تصر لها، لم تصر لها أي للتجارة. لماذا؟ قال لأنها خلاف الأصل في العروض، الأصل في السيارات أنه لا زكاة فيها، الأصل في البيوت أنه لا زكاة فيها، الأصل في الكتب أنه لا زكاة فيها، هكذا العروض الأصل أن لا زكاة فيها، قال لأنها خلاف الأصل في العروض فلا تصير لها بمجرد النية. أكتب بعدها بل لا بد أن يقترن بها فعل وهو البيع. ما لابد أن يقترن بها فعل وهو البيع. الحمد لله. فإذا باع، إذا باع السيارة وتحصل بيده النقود، الآن هو تملكها بنية، بنية التجارة، فحال إذن يستقبل بها حولا. ثم استثنى المصنف من هذا الأصل فقال إلا حلي لبس إذا نواه لقنية، يعني للاقتناء حلي لبس، ثم نواه لتجارة، ثم نواه لتجارة فيزكيه. لماذا يزكيه؟ اكتب عندها لأنه رجوع به إلى الأصل، لأنه رجوع به إلى الأصل. كيف يعني؟ إيش معنى رجوع إلى الأصل؟ ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها؟ مسألة السيارة الأصل أن السيارات لا زكاة فيها، أما مسألة الذهب والفضة فالأصل أن الذهب والفضة فيها الزكاة، وخرجنا عن هذا الأصل في المعدل الاستعمال، فما خرج عن الاستعمال إلى التجارة فيرجع إلى الأصل وهو أنه فيه الزكاة. طيب، قال رحمه الله تعالى وتقوم العروض عند تمام الحول. الآن هو بيّن لك شروط وجوب الزكاة في العروض، انتقل إلى مسألة أخرى وهي كيف تقوم العروض. فقال وتقوم العروض عند تمام الحول، عند تمام الحول. فإذا كان حوله، فإذا كان حوله يبدأ في بداية رمضان فهو يقومها أو يقيمها، قومها في بداية رمضان. إذا كان حوله يبدأ في بداية محرم فكذلك في بداية محرم، وهكذا. تقوم العروض عند تمام الحول بالأحظ للفقراء من عين أي ذهب أو ورق أي فضة. إذن تقوم بإيش؟ بالأحظ للفقراء، بالأحظ للفقراء. كيف يعني؟ قال فإن بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين، بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابا. هذا الكلام قوله فإن بلغت قيمته نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابا، هذا هو معنى قوله قبله الأحظ للفقراء. إيش معنى الأحظ للفقراء؟ يعني الذي تبلغ به النصاب. مثال، نحن قلنا سابقا، نحن قلنا سابقا أن نصاب الذهب 85 جرام، نصاب الفضة 595 جرام. فلو كان، لو كان ذكرنا مثال، ذكرنا مثال لهذا سابقا، لو كان جرام الذهب ب100 ريال صار التقييم بالذهب 8500، نصاب الفضة لو كان بريالين صار التقييم بالفضة 1190، 595 في 2 1190. فأيهما الذي الأدنى منهما؟ الأدنى هو الفضة 1190. فلو سئلت في يوم تمام الحول وهو بهذا التقييم صاحب عروض تجارة قال لك أنا قيمت العطور التي عندي مثلا فصارت تساوي 5000 ريال، فهل عليه زكاة أو لا زكاة عليه؟ هاي شباب، ما الجواب؟ الجواب أن عليه الزكاة. لماذا عليه الزكاة؟ لأنها بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين، بأحد النقدين وهو الفضة. طيب اكتب بعد هذا الكلام، اكتب ولا يلتفت لنقصها وزيادتها، ولا يلتفت لنقصها وزيادتها بعد، بعد تمام الحول والتقويم، بعد تمام الحول والتقويم. في مسألة غفلت عن الإشارة إليها في أول كتاب الزكاة عند شرط مضي الحول، وهنا مناسب جدا أن نذكرها هنا. الآن يا شباب، أيهما أطول، السنة القمرية ولا الشمسية؟ السنة القمرية أو الشمسية، يعني السنة التي، السنة الهجرية أو الميلادية، أيهما أطول؟ السنة الشمسية، صح؟ طيب في بعض الشركات اليوم لعروض تجارة، طبعا عندهم بعض الشركات يكونون يمشون بالسنة الشمسية بالميلادي، يسمونها سنة مالية. فكيف يزكون؟ نقول عروض التجارة التي عندكم بدل أن تقسموا هم سوف يخرجون ما نسبته في الأساس 2.5%، صح؟ الذي هو ربع العشر، ليس كذلك؟ فإذا أراد أن يحسب بالسنة الشمسية تكون أطول شوية، ليس كذلك؟ فيقول العلماء المعاصرون أنه بدل أن يخرج ما نسبته 2.5% يخرج ما نسبته 2.557 2.557%. لماذا؟ مراعاة لما زاد، لما زاد من أيام السنة الشمسية على أيام السنة القمرية. قال رحمه الله: ولا يعتبر ما اشتريت به، يعني لا يعتبر ما اشتريت به العروض، وإنما تقوم بإيش؟ بالأحظ. لا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا، لا يعتبر قدره من حيث العدد ولا الجنس من حيث كونه مثلا ذهبا أو فضة. قال: روي عن عمر رضي الله عنه. ما الذي روي عن عمر؟ روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قومها وأدي زكاتها، قومها وأدي زكاتها. فأمره بالتقويم، أمره بالتقويم، وهذا قد يقتضي أن يكون تقويما بحسب ما يكون في يوم تمام الحول. قال: وكما لو كان عرضا، أي عرض آخر. طيب، في مسألة مهمة جدا جدا جدا، وهي مسألة الآن نحن عرفنا أنه تقوم بالأحظ للفقراء، لكن تقوم بأي سعر؟ يعني صاحب مثلا المكتبة، مكتبة العلوم والحكمة والنصيحة وغيرها، لو كان مثلا الكتب التي عنده قد اشتراها ب200,000 ريال ويبيعها بالأرباح، يبيعها ب250,000 ريال، فهل يعتبر السعر الشراء أو سعر البيع؟ ويعتبر سعر البيع، يعتبر سعر البيع، لأننا لا يعتبر سعر البيع، لأننا نحن ننظر إلى أن هذه الكتب لو أراد أن يستبدلها بمال اليوم فكم تكون؟ هي تساوي سعر البيع. قال رحمه الله: وتقوم المغنية ساذجة أو ساذجة. تقوم المغنية يعني الأمة المغنية، ساذجة يعني غير متعلمة للغناء. سكر الباب. تقوم المغنية ساذجة يعني قلنا غير متعلمة للغناء. المراد هنا المغنية يعني إذا كانت للتجارة، إذا كان يشتري إماء للتجارة. قال: فتقوم المغنية إيش؟ ساذجة يعني غير متعلمة للغناء. لماذا تقوم غير متعلمة للغناء؟ كما قلنا قبل قليل، في لو كان فنجال جعل من الذهب، لأن الغناء أمر منهي عنه شرعا، فهذا المنهي عنه في حكم الملغاء، يكون في حكم الملغاء، فلا التفات إليه، فلا التفات إليه. وقد يستفاد من هذه المسألة في مسألتك يا بدر التي قبل قليل لما سألت عن المكروه، لما سألت عن المكروه. لأنه قلنا قبل قليل أن الصناعة المحرمة لا يلتفت إليها فيعتبر كأنه بدونها، فكذلك بالنسبة للتعلم المحرم أو المنهي عنه عموما فإنه يعتبر كالملغى. قال: والخصي بصفته، يعني والعبد الخصي إذا كان للتجارة يعتبر بصفته الحالية. فلو كان إنسان اشترى عبدا مملوكا، رقيقا مملوكا اشتراه، وكان هذا العبد خصيا أي مقطوع الخصيتين حتى لا يشتهي النساء، فبقي عنده فترة وأراد أن يبيعه، وجدنا سعره بالسوق أعلى من سعر غير الخصي، فهل يعتبر هذا الارتفاع أو لا يعتبر؟ قال: والخصي بصفته، يعني بصفته الحالية. لماذا؟ لأن استدامة هذا الشيء غير محرمة، التحريم على الإنسان الذي فعل هذا أولا، الذي خصاه أولا هذا هو الذي فعله محرما، أما بعد ذلك الاستدامة ليست محرمة ولا يمكن دفعها أصلا، بينما الغناء استدامته منهي عنها، استدامته منهي عنها ويمكن دفعه. قال ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة، اكتب بعدها بل بوزنها، بل بوزنها، لأن صناعتها محرمة. وهذا تقدمت الإشارة إلى شبيهه قبل قليل، الصناعة المحرمة في حكم المعدوم. طيب، قال وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، اشترى عرضا بنصاب، بنصاب سواء كان هذا النصاب من أثمان أو من العروض، قال بنى على حوله. لماذا؟ قال لأن وضع التجارة على التقلب والاستبدال بالعروض والأثمان، فلو انقطع الحول لبطلت زكاة التجارة. ما مثال هذه المسألة؟ مثاله مثلا، مثلا البقالة، البقالة عندنا هنا في السكن، تجد أن البقالة في وقت الدراسة تكون مليئة بالأشياء، رز، خبز، خضروات، فواكه، ألبان، مكرونة، اندومي، لا غير ذلك. فإذا جاءت الإجازة، إذا جاءت الإجازة تجد أنه يخلي هذه البقالة، لا يكون فيها إلا أشياء بسيطة جدا يسيرة، ويكون بيده نقد. فإذا جاءت الدراسة مرة أخرى وجاء الإخوة، ردنا الله وإياكم عليه ردا جميلا، جاءت الدراسة واجتمع الناس وصار الزبائن كثير، اشترى بهذه النقود عروضا مرة أخرى، فهل ينقطع الحول بالانتقال من عرض إلى ثمن ثم من ثمن إلى عرض مرة أخرى؟ لا ينقطع. وكذلك لو أنه اشتراه بعروض أخرى، فلو كان مثلا تجارته عسل ثم ذهب إلى إنسان فقال أنا أعطيك العسل الذي عندي وتعطين عطور مثلا، فلا ينقطع الحول حالئذ، لأنها جميعا عروض تجارة. وهذا كله يقوي ما تقدم لك قبل قليل من أن زكاتها تخرج بقيمها لا بأعيانها، أو من قيمها لا من أعيانها. قال وإن اشترى، وإن اشترى، وإن اشتراه يعني اشترى العرض، أو باعه يعني باع العرض بنصاب سائمة، سائمة من بهيمة الأنعام، لم يبني على حوله لاختلافهما في النصاب والواجب. فلو كان مثلا، مثلا محمد عنده تجارة مثلا من العسل، وجد أن الناس قد أدبروا عن العسل وكذا، وعنده عدد لا بأس به، والوقت مقبل على وقت الأضحى وكذا، فقال لماذا لا أبيع العسل وأشتري أغناما؟ أراد يبيع العسل وجد السعر ليس بذاك، فذهب إلى صاحب الأغنام وقال له وأنا أعطيك العسل الذي عندي وتعطيني 40 من الأغنام، فهذه مثلا 400 كيلو من العسل مقابل 40 من الأغنام، فهذا باع ما عنده من العرض بسائمة، سائمة وليست معلوفة، فنقول قد انقطع، قد انقطع الحول، لأن هي محل الخلاف، السائمة هي محل الكلام، لأنها هي السائمة التي تجب فيها الزكاة. يقول انقطع الحول، لماذا؟ اختلافهما في النصاب، هذه 40 تلك تقوم بالأحض، وأيضا في الواجب ربع العشر، وهذه تجب فيها شاه إلى آخر ذلك. قال إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية، اكتب فوقها الأصوب، الأصوب للقنية بمثله للتجارة، الأصوب للقنية بمثله للتجارة. نعيد العبارة، قال إلا أن يشتري، بعد التعديل أو الإصلاح، قال إلا أن يشتري نصاب سائمة للقنية، للقنية للاقتناء، الاقتناء بمثله للتجارة، اكتب بعدها فإنه يبني على حوله، فإنه يبني على حوله. الدليل، قال لأن السوم سبب للزكاة، قدم عليه زكاة التجارة لقوتها، فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره. لأجل هذا التعليل أصلحنا العبارة، لأجل هذا التعليل أصلحنا العبارة، وهي كذلك بعد الإصلاح موافقة لما في المنتهى وشرحه، لأن هذا التعليل مناسب للإصلاح الذي ذكرته لك. كيف؟ ما صورة المسألة؟ اشتري نصاب للقنية بمثله للتجارة، يعني مثلا يونس عنده، يونس عنده 40 من الغنم من الضأن، فهذا نصاب وهي سائمة، ولكنه جعلها للتجارة، هو يريدها للتجارة، اشتراها للتجارة لأجل أن يستربح بها في وقت مثلا عيد الأضحى وما إلى ذلك. فذهب إلى صالح وقال له: يا صالح، أنا الآن قد شغلت بهذه وأريد أن أتخلص منها، وأنت عندك ماعز، والماعز يستفاد من ألبانها وما إلى ذلك، وأنا عندي أولاد وأصحاب وأقارب، فأريد الماعز التي عندك أشتريها بالضأن التي عندي. سيترك يونس تجارة الأغنام إلى أن يكون للقنية، فأعطاه 40 من الضأن مقابل 50 مثلا من الماعز، وجعلها عنده يستفيد من ألبانها وما إلى ذلك. فهذا باع، باع التي عنده وهي النصاب للنصاب للتجارة، كان باعه واشترى مكانه، جعل مكانه نصاب من السائمة ليس للتجارة. فهذا مثل ما قلنا قبل قليل، اشترى نصاب سائمة للقنية للاقتناء والاستعمال بمثله للتجارة، بمثله للتجارة الذي دخلت عليه الباء، هذا هو الذي يكون عوضا. تقول: اشتريت خبزا بريال. طيب، ففي هذه الحال، في هذه الحال المذكورة يبني على الحول. نقول يونس، نقول ليونس: إنك تبني على الحول، فتجب عليك الزكاة في آخر الحول شاة واحدة. وهذه المسألة فيها كلام ونقاش وأخذ ورد وتدقيق، من أراد أن يعني ينظر إلى تفاصيل هذه المسألة فليرجع إلى كتب الشيخ منصور الأخرى، شرح المنتهى وكشاف القناع، ففيهما كلام وتعليق حولها. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومن ملك نصابا من السائمة لتجارة، ملك نصابا من السائمة للتجارة، فعليه زكاة تجارة، عليه زكاة تجارة. طيب، فهذا يونس ملك نصاب من السائمة للتجارة، فقلنا عليه زكاة تجارة. وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة، لو قومت فلم تبلغ نصاب تجارة وكانت تبلغ نصاب السائمة، فعليه زكاة سوم. فلو كان الأربعون، لو كانت الأربعين التي عنده لما قومت بالتجارة صارت لا تبلغ نصاب الذهب ولا نصاب الفضة، لكن هي 40، نقول ترجع إلى الأصل وهو زكاة السوم. قال: وإذا اشترى ما يصبغ به ويبقى كزعفران ونيل ونحوه، ما يصبغ به يعني الثياب، ويبقى أي عليها، كزعفران يكسبها لون الحمرة، ونيل يكسبها لون الزرقة، ونحوه نحو ما ذكر مما يصبغ به، قال: فهو عرض تجارة يقوم عند حوله. قال: وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به، أو ليد ربما ليدبغ به كعفص، هذا نوع من الثمار يستخدم للدباغ، دباغ الجلود، وما يدهن به كسمن وملح. فهذه الأشياء كلها تقوم تقويم عروض تجارة. قوله يصبغ به ويبقى، قديما كانت الثياب يؤتى بها في الأصل بلا لون فتصبغ بألوان، هذا كان إلى فترة ليست ببعيدة جدا عنا في هذا الوقت، ربما قبل 70-80 سنة كان هذا موجودا، تصبغ فمع الاستعمال يذهب هذا اللون، ثم يذهبون إلى الصباغ فيصبغها مرة أخرى بلون آخر، وهكذا خصوصا للنساء. فهذا هو يعني تتعاقد معه على عمله وعلى هذا الذي صبغ به، فكأنه باع عليك هذا الشيء، ما دام يباع عليك ويبقى فإنه يكون فيه الزكاة، وكذلك السمن والملح إلى آخره. وقوله وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به، يعني لينظف به، لينظف به الجلود، الدباغة معروفة وتقدمت لك في باب الآنية. فهذا المثال بخصوصه هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف، الشيخ منصور في شرح المنتهى قال هذا فيه نظر. لماذا؟ لأنهم قد نصوا على أن الصابون، على أن الصابون ونحوه مما يستعمله القصار، ما يستعمله غسال الملابس، لا زكاة فيه. لماذا؟ لأنه لا يبقى أثره، بخلاف الزعفران والنيل، هذه أشياء يبقى أثرها، لونها يبقى واضحا، لكن الصابون لا يبقى، وإنما تعالج به الثياب فتنظف ويذهب. فما دام الصابون لا زكاة فيه لأنه لا يبقى، وإنما خلاص عنده الأجرة فقط، فكذلك هذا، كذلك هذا. فهذا قوله دباغ ما يشتري دباغ ليدبغ به، هذا محل خلاف، هذا محل خلاف. فمن الحنابلة من يقول لا زكاة فيه لأنه يشبه الصابون ونحوه، يشبه الصابون ونحوه. قال ولا شيء في آلات الصباغ، آلات الصباغ الذي يصبغ، تقدم قبل قليل، نفس الدهان الذي يصبغ به هذا عليه زكاة فيه، لكن الآلات لا زكاة عليه فيها. وكذلك مثل اليوم عندنا المخابز، آلات المخبز لا زكاة فيها، لكن الطحين والزيت وهذه الأشياء فيها زكاة. آلات المصنع لا زكاة فيها، لكن الماء الذي يبيع وما إلى ذلك هذا فيه زكاة. آلات مصنع الفازلين لا زكاة فيها، لكن نفس الفازلين الذي ينتجونه هذا فيه زكاة، وكذلك البلاستيك والأشياء التي تباع معه. وكذلك آلات محل، أي نعم، هذا إعلان الفازلين لأنه الشتاء يحتاج الناس إليه. آلات غسل ملابس عند الغسال، آلات الكي عند الكواي، آلات التصوير عند مركز التصوير، آلات التجريد عند محل تجريد الكتب، كل هذه لا زكاة فيها، وإنما الأوراق نفسها عند محل التصوير والجلود نفسها عند محل التجريد هذه فيها الزكاة. قال وأمتعة التجار، اكتب بعدها غير المعدة للبيع، غير المعدة للبيع، فهذه أيضا لا زكاة فيها. فمثلا أثاث المحلات لا زكاة فيه، الثلاجات في البقالات هذه لا زكاة فيها، وهكذا. قال وقوارير العطار، قوارير العطار وكذلك العسال صاحب العسل والزيات الذي يبيع الزيت كلها لا زكاة فيها. قال إلا أن يريد بيعها معها، إذا كان يريد بيعها معها ليس معي طيب، إذا كان يريد بيعها معها فهذه تكون فيها الزكاة، مثل الأطياب الصغيرة وكذلك العطور التي تبخ، هذه يريد يبيعها معها فهذه فيها الزكاة. قال ولا زكاة في غير ما تقدم، لا زكاة في غير ما ذكر لك الآن قبل قليل، ولا في قيمة ما أعد للكراء، للكراء يعني للإجارة كما قدمت لك، من عقار وحيوان، سواء عقار، حيوان، سيارات، آلات، المعد للتجارة لا زكاة، المعد للإجارة للكراء يعني للإجارة لا زكاة فيه، لا زكاة في قيمته. فلو كان مثلا حامد مثلا يملك فندقا عند الحرم قيمته 200 مليون ريال، 100 مليون ريال، وإجرته في السنة 20 مليون، فهل نقول عليه زكاة في 200 مليون ولا في 20 مليون؟ 200 مليون لا زكاة عليه فيها، والعشرين مليون عليه أن يزكيها بعدما يحذف منها مثلا الديون التي عليه والأشياء مثل الرواتب، العمال، التنظيف، ما إلى ذلك. طيب قال وظاهر كلام الأكثر، وظاهر كلام الأكثر ولو أكثر من شراء العقار فارا، يقول ظاهر كلام أكثر الحنابلة حتى ولو أكثر من شراء العقار فارا من وجوب الزكاة، من وجوب الزكاة عليه، فإن الزكاة تسقط عنه. يعني ولو أكثر من شراء العقار للإجارة فارا من الزكاة فإنه لا زكاة عليه. ولما قال لك، انتبه معي، لما قال وظاهر كلام الأكثر كذا، تعرف أن المسألة فيها خلاف، وإن من العلماء وهو ما صوبه صاحب تصحيح الفروع المرداوي وكذلك تبعه في الإقناع، منهم من يقول إذا كان يشتري عقارات كثيرة للإجارة فقط ليهرب من الزكاة عليه فإن عليه الزكاة، فإن عليه الزكاة في أقيامها. هذا آخر الكلام هنا. ونسيت شيء كنا أردنا أن نعرضه قبل قليل، هل يعرضه الآن؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذه شيئا مما تقدم في الباب السابق، الباب السابق ذكر الخوذة، هذه الخوذة، القنديل هكذا، الدرع الحديث، الجوشن نوع من الدرع، منطقة الحياصة هذه التي في الوسط، قبيعة السيف هذه، اللجام الخيل، تركاش النشاب هذا النشاب داخل تركاشه، هذا حليته، حمالة السيف هذه حمالة السيف. بهذا تم الكلام على يعني ما هو مقرر أن نتكلم عليه في هذا الفصل. نسأل الله تعالى عزته وجلاله وكبريائه وعظمته أن يجعل ما تعلمناه وتدارسناه حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا هداة ومهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واصلح لنا شأننا كله. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم يعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم اجزي علماءنا ومشايخنا عنا خير الجزاء ووفاه، واجزي الشيخ منصور البهوتي، الشيخ منصور البهوتي عنا خير الجزاء، واجزي الإمام أحمد وجميع أئمة الإسلام عنا خير الجزاء ووفاه، لقاء ما هيئوا لنا من العلم ويسروا لنا من تعلمه وتقريبه، واجزي كل من كان سببا في هذا اللقاء خيرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.